إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، اجعل لك سرا مع الله. ما فرض الله تبارك وتعالى علينا من العبادة منه عبادة ظاهرة ومنه عبادة خفية. فالظاهرة في الصلوات الخمس فإنه ينادى بها وتجب فيها الجماعة، والبروز إليها والخروج إليها فرض، وصلاتها أمر ظاهر، يعني إقامة الصلاة الجماعة أمر ظاهر، فهي من الأعمال الظاهرة، وهي فرض مفروضة على العباد، ولا يقبلها الله تبارك وتعالى من أحد إلا بإخلاص نية أن يوقعها لله سبحانه وتعالى، وإن كان يوقعها أمام أعين الناس. وكذلك من الأعمال الظاهرة الزكاة المفروضة، فإنها يجب أن تؤدى علانية بقول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي من أموال ظاهرة كالزروع والثمار والأنعام والذهب والفضة، يجب أداؤها. ومن الزكاة الصدقة والخفية، وهذه الصدقة الخفية أخبر سبحانه وتعالى أنه يمكن أن يؤديها المؤمن علانية، ويمكن أن يخفيها، وإخفاؤها خير من إعلانها، كما قال جل وعلا: أن تبدوا الصدقات فنعماني، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. أي أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانة أجرا عند الله تبارك وتعالى. والحج عمل ظاهر، فالإحرام فيه والتلبية والطواف والسعي ورمي الجمار والوقوف بعرفة كلها أعمال ظاهرة، وهذه الأعمال الظاهرة لا تقبل كذلك كسائر العبادات إلا بإخلاص نية. فمن أدى الحج لله تبارك وتعالى فقد حج، وأما من أداه لمعنى آخر غير مخلص فيه فهو لمن أداه، كما قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فيجب أن يكون أداء ذلك وفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، وألا يرائي العبد بهذا العمل الظاهر غير الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر في الجهاد، فإنه عمل ظاهر، خروج وقتال الكفار عمل ظاهرة، لكن الجهاد المقبول من قاتل لتكون كلمة الله العليا، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكان، ويقاتل للمغنى، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذه نية. وقال صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. فإن الأجر في هذا القتال وهو عمل ظاهر إنما هو على النية كسائر الأعمال. الأعمال الظاهرة يجب أن يؤديها المؤمن لله تبارك وتعالى مريدا وجهه، وإن لم يرد وجه الله تبارك وتعالى بذلك العمل كان عمله حاضرا جاهدا لا أجر له فيه، بل معذب عليه، كما جاء في حديث أسامة أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة: مجاهد ومتصدق وعاد. وكلهم فعلوا لغير الله تبارك وتعالى، فيقال للمجاهد: إنما جاهدت ليقال شجاع، وقد قيل، ويقال للعالم إنما علمت أو تعلمت ليقال عالم وفقيه، ويقال للمحسن إنما تصدقت ليقال محسن وقد قيل، ويؤمر بهم إلى النار. عمل السر الذي يعمله العبد المؤمن بينه وبين الله تبارك وتعالى وهو أرض العهد، وهو أبعد العمل عن الرياء إذا انطلق منه العبد بالله تبارك وتعالى. ويجب لمن أراد الإخلاص أن يكون له عند الله تبارك وتعالى السر، ويعني بالسر عمل لا يطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى يرجو ثوابه من الله. قال النبي يوما لبلال: أي بلال، خبرني عن أرجى عمل عملته في الإسلام فإني رأيت دفا عليك بين يدي في الجنة. النبي يسأله عن عمل سر لنا، ما أرجى عمل عملته؟ فإن أعمال بلال الظاهرة معروفة، أذانه فهو مؤذن النبي، وصلاته مع النبي، وجهاده مع النبي، وخروجه، هذه كلها أعمال يعني أعمال ظاهرة يعلمها النبي ويعلمها غيره من بلال. لكن النبي سأله عن عمل السر، قال له: خبرني، يعني ما العمل الذي تعمله غير هذه الأعمال الظاهرة ترجو يعني من الله تبارك وتعالى ثوابه؟ فأخبره بلال، أخبر بلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما كتب الله لي. هذا عمله، عمل سر هذا، فهذا سر بينه وبين الله تبارك وتعالى. يفتر في أي وقت، إذا أحدث في وقت فقد وضوءه في أي وقت، في ليل أو نهار، قام فتوضأ ثم صلى ما كتب الله تبارك وتعالى. قرر النبي على هذا عمل سر. النبي أخبر بأن هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ثلاثة إنما تأهلوا لهذا الأمر العظيم يوم القيامة، أن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بأعمال سر، كل منهم في سر عمل عملا سرا بينه وبين الله تبارك وتعالى. منهم رجل، قال النبي، ورجل فصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا واحد تصدق بصدقة أخفاها عن كل عيون الناس، ما أحد يعلم، حتى أنه بالغ في الإصرار بصدقته حتى أن شماله لم تعلم ما أنفقت يمينه، يعني أنه لم يضع نقوده بين يديه ليعدها، وإنما تصدق صدقة سرية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا واحد من هؤلاء. وقال النبي: ورجل دعته امرأة ذات مقصد وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله. هذا عمل سر. هذا رجل دعي للفاحشة ودعوة الفاحشة من هذه المرأة لا شك أنه كان سرا ليس أمام أعين الناس، ثم إنه الذي منعه إنما هي مخافة الله تبارك وتعالى. ما قال لها: لا والله لا أستطيع لأن عيون الناس حولنا أو أنهم يسمعون أو أنه لا أستطيع أن أصل إليك، لا، وإنما قال: إني أخاف الله. فكان الأمر هذا سر بينه وبين الله تبارك وتعالى، خاف الله تبارك وتعالى فامتنع عن معصيته. وقال النبي في الرجل الثالث اللي هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذا رجل بينه وبين الله تبارك وتعالى ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي بالدم، من مخافة الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى بعض عباده الصالحين فقال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. هؤلاء أطعموا في السر، ما علم أحد بإطعامهم لهؤلاء الذين احتاجوا الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور. أخبر النبي بأن الله تبارك وتعالى قد غفر لعبد عمل عملا يسيرا لكنه سر بينه وبين الله. مر في طريق فرأى شجرة فيها غصن شوك، فقال لأنزلن فلأنحين هذا عن طريق المسلمين. قال النبي فشكر الله له فغفر له، لأن عمل هذا عمل سر أراد بهذا وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك في الرجل والمرأة، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قد غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل كانت في فلاة، أو كان هذا رجل في فلاة، فنزل ما وجد بئر من الماء نزل فشرب، ثم لما خرج وجد عند حافظ البئر كلب يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ يعني هذا الكلب من العطش مثل ما بلغ، فنزل ثم أخرج موقه فملأه ثم وضعه في فيه، ثم خرج البئر ثم يعني أماله إليه فأسقاه. قال النبي فشكر الله له فغفر له، عمل سر ما أحد يطلع عليه، وكان هذا جميل عمل جميلا في كهف، حتى قال بعض الصحابة يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال النبي في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم عمله ظاهر، صلاته وقيامه وزكاته وحجه وجهاده ودخلاته وخرجاته، لكن كان له أحيانا عمل سر لا يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. صحيحين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول يعني من بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ظن أني يعني قد نمت، يقول فانتل من فراشي وخرج، فظن في أم المؤمنين أنه إنما خرج لبعض النسائي، قالت فخرجت في إثر، يعني خرجت في إثر في إثر من صلى، قالت فرأيته خرج إلى البقية فاتبعته، فلما يعني توسط البقية وقف يدعو الله تبارك وتعالى في الليل، وقف يدعو دعاء طويلا ثم رجع، يقول فرجع، يقول فأسرع فأسرع، يقول حتى دخلت قبله ودخل في إثري، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى صدرها يعني يخرج به صفة الذي قد يعني نهج من الجري، فقال غرقة رابية، غرقة يعني بطن تنزل ثم ترفق رابية يعني أنها تأخذ نفسها سريعا، ثم علم النبي أنها خلها عن السواد الذي رأيته أمامي، لأن رأى سوادها في الليل، يقول ثم لكثني لكثة شديدة أوجعتني، فقال خشيت أن يحيف الله عليه ورسوله، يعني ظننت أن يحيف الحيف الظلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من فراشها ليلا، يعني ظنت أنها ذهب إلى امرأة أخرى، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أخرج إلى بقيع الغرب فأدعو له، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينظرها صلاة يعني. صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا من فراشه حتى إنه يتارك يعني زوجته ألا تعلم بخروجه صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى بقية في طول الليل لا يرى أحد، لم يرى النبي في هذا أحد صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا قال لهم هذا، ولا قال لهم إني خارج إلى هذا المكان، وإنما خرج وحده صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل ليدعو الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كون أن يكون للعبد سر بينه وبين الله تبارك وتعالى هذا أعظم دليل الإخلاص، وهذا الذي يشكره الله تبارك وتعالى العبد ويعبده. كيف يكون لكل منا سر بينه وبين الله تبارك وتعالى؟ الأعمال التي يحبه الله تبارك وتعالى كثير، منها ما سمعتم في هذه الأحاديث من حديث بلال، حديث سبعة من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اجعل لك صدقة خفية لا تطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، اجعل لك وقت تذكر الله تبارك وتعالى فيه بينك وبين الله تبارك وتعالى، اجعل لك دعاء بينك وبين الله، دعاء قصد لا يصل عليه إلا الله تبارك وتعالى، صلاة لا يصل عليها أحد إلا الله، قم في جوف الليل صلي ركعتين الليل تبارك وتعالى لا يصل أحد على هذا، اجعل لك صدقة على يتيم، على مسكين، على أرملة، على محتاج، افعل هذا لله دون أن يطلع أحد منك على هذا العام أو أن تكسر هذا العام أو أن تذكره، إنما تعمله سرا بينك وبين الله تبارك وتعالى ترجو عمله. فأنواع العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، ما تجعله مما جعله الله تبارك وتعالى مما يقبله الله سرا فعمله سرا، أما العمل الذي لا يقبله الله إلا جهرا فيجب أن نصنعه جهرا كالصلوات الخمس، ويجب أن نخلص فيه النية لله تبارك وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لكن مجال العمل السري الذي لا يصل إليه إلا الله تبارك وتعالى مجال عظيم جدا. وقد سمعتم أن رجلا سقى كلبا لا يريد بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى رحمة منه، فشكر الله تبارك وتعالى له فغفر له. فأن يكون لكل عبد منا سر بينه وبين الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أن يتعلم الإخلاص، وأن يكون هذا هو أرجى العمل، أرجى العمل، فإن عمل الظاهر المؤمن يغالب فيه النية، كما قال بعض الصالحين عالجت كل شيء فلم أجد أصعب من علاج نيتي، فإن علاج النية أمر صعب وخاصة في العمل الظاهر. فأما إذا كان الإنسان يعمل عمل خفي لا يريد به إلا وجه الله تبارك وتعالى، فهذا إن وفقه الله تبارك وتعالى إليه فقد وفق إلى الإخلاص، وقد وفق إلى أن يكون له عمل يرجو ثوابه عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذلك، أستغفر الله ورحمه كل ذنب في الصدر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه. من أعظم الأعمال التي يكون العبد له سر مع الله تبارك وتعالى الاستغفار، وذلك أننا قد صنعنا من الذنوب كثيرا، منها الظاهر المعلن الذي علمه الناس، ومنها الخفي الذي اطلع الله تبارك وتعالى عليه ولم يطلع عليه يعني إلا الله سبحانه وتعالى، اطلع الله عليه ولم يطلع عليه إلا الله. وهذا الذنب الخفي الذي اطلع الله تبارك وتعالى عليه يحتاج إلى استغفار خفي، أن تستغفر بينك وبين الله تبارك وتعالى، تذكر ذنبك، تذكر هذه الذنوب التي صنعتها تظن أنها يعني قد غافلت فيها الخلق، لكن الله تبارك وتعالى لم يكن غافلا عنك، تذكر هذا كما قال صلى الله عليه وسلم يعني واذكر خطيئة وابكي على خطيئتك، فليبكي كل منا على خطاياه بينه وبين الله تبارك وتعالى، وهذا باب عظيم يعني يغفر الله تبارك وتعالى الذنب ويغفر الله التوبة. ختاما احفظوا هذه الكلمة، اجعل لك سرا بينك وبين الله تبارك وتعالى.